السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التدبير. عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه. قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله يقول: عبدا قبطيا مات عام أول. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي لفظ للبخاري: أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فباب التدبير. التدبير صورة من صور العتق، أو أيضا صورة من صور الاسترقاق، لكن هو أقرب أن يكون نوع من أنواع العتق. فالتدبير مأخوذ من الدبر الذي هو المؤخرة، لأن المدبر السيد الذي دبر عبده يعتقه عن دبر في آخر حياته، في آخر حياته بعد موته، إما من الدبر المؤخر أو من التدبير الذي هو حسن التصرف، لأنه من ناحية راعى حياته فاستبقى عبده يخدمه مدة حياته، ثم راعى آخرته فأعتقه ليكسب من عتقه أجرا وثوابا، فهذا من التدبير الحسن. فهذه صورة من صور العتق. في الباب السابق ذكر المؤلف ما ورد في شأن العتق، والذي يكون منجزا بأن يعتق الإنسان عبده فورا، عبده أو أمته فورا. أما التدبير فأن يقول السيد إنه إذا مات فعبده حر أو عبيده أحرار أو ما إلى ذلك. فالأصل أنه إذا دبره يبقى على هذه الحال ويتمسك بحريته إذا مات سيده، ولا يجوز له الرجوع، هذا عند أكثر الفقهاء. لكن هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والذي يرويه عمرو بن دينار رحمه الله، النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن هذا الرجل من الأنصار يقال له أبو مذكور، فأعتق غلاما له يدعى يعقوب أو أبو يعقوب، كما قال جابر، عبدا قبطيا توفي في أمارة ابن الزبير رضي الله عنهما. فلما بلغه عليه السلام أنه أعتقه وليس له مال غيره، وهو محتاج وعليه دين أيضا، فالرسول عليه السلام استدعاه وأخذ العبد وزايد، عمل فيه مزايدة، من يشتريه، حتى بلغ 800 درهم. اشتراه نعيم بن عبد الله الذي سماه الراوي، نعيم بن عبد الله بن النحام. فهذا دليل على أن التدبير ليس عقدا لازما، لأن من الفقهاء من يقول هو عقد لازم، ومنهم من يقول عقد جائز. العقد الجائز من حق أحد الأطراف أن يتخلى عن العقد، مثل أنواع من العقود بإمكان الإنسان، يمثلون لها بأنواع من الشركات وأنواع من المعاملات، إيجارها ونحوها. ولكن الصحيح أنها مهما كان، حتى لو قيل أنه عقد جائز أو مثل الوكالة أو الكفالة، لا تكون هكذا مطلقة وفوضى، لأن الله سبحانه وتعالى قال في شأن العقود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالأصل أن العقود والعهود والمواثيق الأصل فيها لزوم الوفاء، وجوب الوفاء. لكن إذا دلت النصوص على أن عقدا ما من العقود في صورة من الصور يجوز لأحد الأطراف أن يتخلى عنه، وهذا يكون أحيانا في عقود التبرعات، لكن حتى أيضا في عقد التبرع ما يمكن أن يترك لي الذي أقدم على هذا العقل على هذا العقد عن بصيرة وروية أنه يتخلى عنه ويورط الطرف الآخر، لأن أيضا لا بد أن نعمل النصوص الأخرى: لا ضرر ولا ضرار. فهذا الحديث يدل على أنه عقد لازم، ومن الفقهاء من يقول هو عقد جائز، ومن الفقهاء من يقول هو عقد لازم، خاصة أن الشارع يتشوف إلى العتق ولا ينبغي التراجع. لكن يقولون الحديث ورد استثناء على الأصل لحاجة هذا المدبر المعتق عن دبر، ويبدو أنه لا يحسن التصرف، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام تولى التصرف عنه، يعني كونه يخرج ماله كله وعليه ديون. ولذلك في الحديث كما سمعنا في الرواية الأخرى: اقضي دينك، وفي رواية أخرى: وأنفق على عيالك. فأخذ عليه السلام الثمن 800 درهم وبذلها لهذا البائع أبو مذكور، وقال: اقضي منها دينك وأنفق على عيالك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بمن تعول، كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يقوت نفقته. فكون إنسان يذهب يخرج أمواله ويترك أهله وولده يتسولون وفي حالة من الحاجة والعوز، هذا لم تأتي به الشريعة ولا يمكن، إلا في حالات نادرة ذكر أهل العلم يكون الإنسان صابرا محتسبا، وأيضا من تحت يده من الذين عندهم ما يكفيهم. أما إذا لم يكن شيء من ذلك فهذا تصرف ينبغي لولي الأمر أن يستدركه على من تصرف هذا التصرف، مثل ما صنع عليه السلام من مع هذا الرجل أبو مذكور، فاسترد هذا العبد ولم يتركه يبقى على الحرية المعلقة بموت صاحبه، بل باعه وأخرجه عن العتق الموعود بعد وفاة سيده وباعه. نعم. وروى النسائي من رواية الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر قال: أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر وكان محتاجا وكان عليه دين، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 درهم فأعطاه فقال: اقضي دينك. فهذا يبين يعني، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمره أن يقضي دينك. عندك عبد أو مثلا أي شيء تذهب تبيعه، والبيع هذا شيء عوض، لكن مثلا يهديه، عنده شيء من المال ويهديه، يهدي للناس ويترك ديونه، أو يتصدق به يريد الأجر والثواب وعليه ديون، هذا ما ليس من الشريعة. بل أنت تؤجر وتثاب إذا أحسنت النية وقضيت الناس حقوقهم وديونهم، ثم إذا صار عندك شيء زائد وفائض عن انتهت ديونك وحاجات من تحت يدك عندك شيء، فهنا تصدق. ولذلك أفضل الصدقة كما جاء في الحديث: ما كان عن ظهر غنى. يعني كل إنسان أشبع حاجاته وحاجات من تحت يده ثم بعد ذلك يتصدق، ما تتعلق نفسه بما تصدق به، لا تتعلق نفسه ولا نفس من تحت يده. فهذه صدقة تكون في الغالب النفس بها طيبة وتكون مباركة. نعم. قال رحمه الله: باب المكاتب وأم الولد. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد كاتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على 100 دينار فأداها إلا 10 دنانير فهو عبد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه، ورواه ابن حبان مختصرا. هذا حديث عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهم في شأن المكاتب. المكاتب من هو؟ أيضا هذه صورة من صور الإعتاق أو صورة من صور الرق. فهذا يحصل أن المكاتب وهي مأخوذة من الكتابة، لأن العبد يعرض على سيده يقول أريد أن أكون حرا، ويكتب بينه وبين سيده كتابة، بحيث أنه مثلا خلال سنة سنتين المدة التي يتفقون عليها يبذل له قيمته ويكون حرا، لأنهم في العادة يكتبون هذا الشيء. والله سبحانه وتعالى قد رغب في الكتابة في قوله جل ذكره: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم. جمهور أهل العلم على أن هذا على الاستحباب، لكن هناك من أهل العلم من يقول بل هو على الوجوب، لأن الله سبحانه وتعالى أمر. إذا التمس خاصة العبد نفسه، إذا صار صاحب همة ويعني أنف من العبودية وعرض على سيده أن يكاتبه، فينبغي أن يجاب إلى طلبه، لأن الإسلام يتشوف إلى الحرية. وتعلق هؤلاء بأن أنس بن مالك رضي الله عنه كان عنده سيرين، أبو محمد بن سيرين رحمهم الله، فعرض سيرين على أنس أن يكاتبه فأبى أنس، قال لا، فعرض أمره على عمر رضي الله عنه، فحمل الدرة عمر على أنس وقال كاتبه. فلأن الله سبحانه وتعالى قال: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والخير هنا اختلف فيه، منهم من قال يعني عنده مال، ومنهم من قال عنده القدرة على الكسب ما يذهب يتسول من الناس، ومنهم من قال الخير أي الصلاح، صلاح في الدين والخلق. فهذا لا شك أنه إذا صار حر مع دين وخلق وقدرة على الكسب يفيد نفسه وينفع نفسه وينفع المجتمع. وما ليس ببعيد أن يكون الحكم واجب، أن الأمر على بابه من الوجوب، لأن هذا الأصل في الباب، أنه ولا ورد شيء قوي يؤيد قول الجمهور أنه ليس على بابه من الوجوب، بل مجرد استحباب وترغيب. فالذي يظهر أن قول من قال من الأئمة أنه إذا عرض العبد على سيده أن يكاتبه وكان العبد فيه خير، قدرة على الاكتساب وصلاح في الدين وأمانة، وأيضا ممكن يفي بما التزم به، فينبغي أن يجاب إلى الكتابة. وفوق هذا الله سبحانه وتعالى قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أي أعينوهم على الكتابة. ولذلك بعض أهل العلم قال ينبغي للسيد أن يسوي له خصم 25%، يعني إذا كتبه على 100 دينار فيكتفي منه ب80 دينار، ب75 دينار، 75 دينار، ويخصم له الربع أو شيئا يليق ويناسب. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على ما ذهب إليه بعض أهل العلم وتمسكوا به، أن العبد إذا عجز عن الوفاء بكتابته، ولو كان مثلا 100 أوقية وبقي 10 أواق، فإنه يبقى يعود إلى ربقة العبودية، أو 100 دينار وبقي 10 دنانير، بل ورد في رواية: المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم، ما بقي عليه درهم. فقالوا هذا يدل على أنه إذا لم يفي بما التزم به لسيده فيبقى في ربقة الرق. لكن هناك قول آخر يقول لا، الحديث فيه كلام لأهل العلم، الحديث فيه كلام في ثبوته، ويقولون ما دمتم قد وردت الأحاديث كما مر في حديث ابن عمر وغيره أن من أعتق شركا له في عبد فقد عتق عليه، قد عتق عليه، وعليه أن يعطي شركاءه حصصهم منه. طيب هذا الرقيق ما دام انه استطاع ان يحرر نصفه، فلماذا لا يمكن من الحرية؟ ما يمكن من الحرية ويعتق، فإن كان له قدرة على السعي يلزم يلزم إن كان متلاعب يلزم بأن ولا يرد إلى العبودية، لأن الإسلام لا يحرص على العبودية إلا في حالات ضيقة جدا، ويفتح باب العتق كما مر بنا أبوابا كثيرة ليعتق الأرقاء ويأخذ حريتهم. وأيضا وردت الحديث سوف يريدها المؤلف تدل كذلك على أنه يتحرر منه ما تحرر، إذا عجز لو بذل نصف القيمة اللي بينه وبين سيده فيبقى نصفه حر ونصفه رقيق، أما أن يرد للرق فأين هذا العقد الذي بينه وبين سيده؟ ما دام بينه وبينه مكاتبة، وخاصة إذا عجز بحسن نية ولم يكن متلاعبا ولا مماطلا، فينبغي أن تراعى حاله، وما بذله من مال ينبغي أن ينتفع به ويكون له من الحرية بنسبة ما بذل، النصف والربع والثلث والثلثين والثلاث أرباع إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه، أو المكاتب لعل المكاتب أو لا سمع. المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. رواه أبو داود وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن شيخ شامي ثقة. لا شك، لكن نفس يعني سند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذا للعلماء فيه كلام، فالحديث لا يخلو من كلام. هنا قال رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. هذا حديث أم سلمة أيضا فيه كلام، لأنه من رواية نبهان عن أم سلمة، ومنهم من يقول إنه مجهول هذا الراوي. فعلى كل حال، على رأي من يرى أن الحديث ثابت، الحديث معناه أن المرأة، منهم من يرى أنه خاص بأمهات المؤمنين على حسب وروده، أم سلمة رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين، فمنهم من يقول هو خاص بأمهات المؤمنين، ومنهم من يقول بل هو حكم عام. فأي امرأة إذا كان لها عبد وكاتبته وعنده القدرة على الوفاء فعليها أن تحتجب منه، لا تتساهل في إبداء شيء من الشعر أو شيئا من الزينة التي أذن لها ورخص لها في أن تتسامح معه، لأنه هذا في طريقه إلى الحرية، سوف يعتق في، قد يأتي كما يقول بعض أهل العلم، قد يأتي بنجوم الكتابة ويدفعها فورا، فيكون شأنه شأن الأحرار. وهم يتعلقون بما جاء في آية سورة النور في قوله جل ذكره في شأن النساء: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى أن قال في آخر الآية: أو ما ملكت أيمانهن. فقالوا إن النساء قد رخص لهن بالنسبة لملك اليمين، ملك اليمين العبد الذي تملكه لعموم البلوى، ولأنه مداخل لأهل البيت فحكمه حكم أي ولد من أهل البيت، يتسامح معه، فلو نظر إلى شيء من شعرها أو وجهها وما إلى ذلك فيرون هذا مرخص. لكن من أهل العلم منع هذا، قال أبدا، الأصول على خلاف ذلك. ومن أولئك محمد، منهم سعيد بن المسيب، في آخرين من التابعين قالوا لا ينبغي لها أن تبدي له شيء. ويقول سعيد رحمه الله: لا تغتروا بظاهر هذه الآية أو ما ملكت أيمانهن، إنها في شأن الإماء، في شأن الإماء، المقصود الإماء، أنها لا حرج في أن السيدة تبدي لأمتها شيء ولو كانت هذه الأمة ليست مسلمة، لأن الرقيقة قد تكون مسلمة وقد تكون نصرانية، قد تكون يهودية. فالآية تشير إلى أن السيدة ولو كانت أمتها ليست على دين الإسلام لا حرج أن تبدي شيء من زينتها لها، وليست في الأرقاء من الرجال. والمعنى يؤيد هذا، لأن الرقيق قد يكون من الفتنة فيه، مثل ما تكون كذلك الأمة. بعض الفقهاء مثلا تجد أنهم يقولون الأمة عورتها كعورة الرجل، تبدي شعرها ووجهها ولو أبدت شيء من ساقيها. وفند هذا المحققون من أهل العلم فقالوا بعض الإماء تكون من الجمال والحسن والزينة والفتنة بما لا يكون عند الحرائر، والفتنة تكون فيهن أشد، فكيف يخرجن عن الأصل من وجوب ستر العورات؟ وهكذا أشياء أيضا في الأرقاء، فإذا كان المرأة لها عبد رقيق عندها فلا يجوز لها أن تتساهل معه في إبداء شيء من زينتها، بل قد يكون أخطر عليها مثل ما جاء في حديث الحمو، الحمو الموت، والرقيق ما ليس ببعيد عن حالة الحمو. ولذلك قال بعض الفقهاء سفر المرأة مع عبدها مضيعة، كونها تسافر مع رقيقها مع عبدها يقول مضيعة وهلك، ولا شك أن أصول الشريعة تدل على هذا. فعلى كل حال الحديث على قول هؤلاء يدل على أنه لا حرج، بل يجب عليها إذا كتبته وعنده الكتابة سوف يفي بها، فيجب عليها أن تحتجب منه ولا تتسامح معه. قال رحمه الله: وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤدى المكاتب بقدر يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد. قال: وكان علي ومروان يقولان ذلك. رواه أبو داود الطيالسي وهذا لفظه، وأحمد وأبو داود والنسائي، وقد أعل أعل وقد أعل وقد أعل. فهذا الحديث حديث عكرمة يقوي القول السابق الذي ذكرته لكم أن المكاتب لا تسقط كتابته، فلو حرص له عجز وما إلى ذلك فإنه يبقى على ما أداه من الكتابة، ولذلك يودى المكاتب كما في الحديث إذا مثلا اعتدي عليه قتل خطأ. فمعروف أن الحر ديته 100 من الإبل الذكر والأنثى على النصف، فهنا المكاتب إذا مثلا لو فرضنا أنه أدى النصف صار نصفه حر، فيلزم الذي قتله خطأ أن يدفع نصف الدية، نصف دية الحر 50 من الإبل، والنصف الآخر الذي هو رقيق يقيم قيمة. فلو قيل إن هذا العبد الذي قتل خطأ قيمته مثلا 1000 دينار، فهنا يكون النصف الآخر بقيمة 500 دينار، 500 دينار. وإن كان بعض الفقهاء يقول ينبغي ألا تزيد قيمته عن دية الحر، لا تزيد قيمته عن دية الحر. فعلى كل حال هذا الحديث إذا سلمنا به ولم يعني نلتفت إلى هذا الإعلال الذي أشار إليه المؤلف فإنه يقوي أن المكاتب يتحرر منه بقدر ما دفع من الكتابة، وهذا الذي يتمشى مع الأصول. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأولى من يوفى معه بعقدها الضعيف المسكين، هذا الضعيف الرقيق الذي يريد أن يخرج من العبودية وكاتب سيده، فكنا نسلط سيده عليه مرة ثانية ونهدر الأقساط التي دفعها، فهذا لا يتفق مع أصول الشريعة وقواعدها. قال رحمه الله: وعن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جويرية بنت الحارث قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. رواه البخاري. فهذا حديث عمرو بن الحارث، الصحيح أنه من رواية عمرو الذي هو أخو جويريه، عمرو بن الحارث ابن أبي ضرار، وسبيت جويريه رضي الله عنها بنت الحارث في غزوة المريسيق، في غزوة بني المصطلق سبيت من السبايا وآلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتقها وتزوجها عليه الصلاة والسلام. فأخوها عمرو بن الحارث هو الذي يروي كما يقول المحققون، وليس من رواية جويرية رضي الله عنها. فيخبر أنه عليه السلام ما ترك درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيء، فهو عليه السلام خرج من الدنيا ما يتعلق بشيء، ما ترك، بل مات عليه السلام ودرعه مرفونة بشيء، لكن كان عنده شيء من السداد يسدد هذا الدين. وما ترك إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرض، وهذه الأرض أيضا في الحقيقة منها ما هو موقوف وقفه على نسائه عليه السلام نفقة لأهل بيته، ومنها ما وقف على فقراء المهاجرين، من ذلك أرض بني النضير وشيء في خيبر وفدك، فكانت هذه أراضي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أفاء الله على رسوله منهم فهذا للرسول عليه السلام مما هو مختص به، ومع ذلك أخرجه من يده عليه الصلاة والسلام وأوقفه إما على نفقة على أهل بيته أو على فقراء المسلمين أو ما إلى ذلك من المصالح. فإذا ما ترك شيء، لا دنانير ولا دراهم ولا أرقة ولا شيء من هذا القبيل. قال رحمه الله: وروى أبو القاسم البغوي عن علي عن الجعد بن سفيان عن أبيه عن عكرمة عن عمر رضي الله عنه قال: أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطا. فيه إرسال. وقد روي عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر، وروي عنه عن ابن عباس مرفوعا والله أعلم. هذا أيضا في شأن أم الولد. أم الولد هي أيضا صورة من صور العتق، أو أيضا صورة من صور الرق، فهذا تكون الأمة تحت السيد فيطأها فتلد منه، فإذا ولدت منه فقد حررها ولدها، كما جاء في شأن ماريا رضي الله عنها، ماريا القبطية سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها لما ولدت إبراهيم عليه السلام جاء في بعض الأحاديث وإن كان في كلام أنه قال اعتقها ولدها أو حررها ولدها. فهذا أيضا من محاسن هذه الشريعة الإسلامية، أن الرقيقة إذا وطأها سيدها فإذا ولدت منه صارت أم ولد، ولذلك الصحيح أنه لا يجوز بيعها، لا تباع ولا توهب ولا تورث، لأن من حين ما يموت سيدها تصبح حرة، تكون حرة وتخرج عن ربقة الرق. ولو كان كما في هذا الأثر منهم من يقول أنه من قول عمر رضي الله عنه، ولو كان سقطا أي لم يلد لتمامه، السقط هو الذي لم يولد لتمامه تكون أسقطته المرأة، لكن الفقهاء يشترطون أن يكون بصفة الآدمي قد تخلق وظهرت عليه علامات المولود وقد تخلق، فهذا إذا كان بهذه الصفة فإن هذه المرأة تكون حرة بسبب هذا الذي ولدته أو أسقطته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.